ونشكر ايضا السيد المعارض تمام فهمي السيد الوزير ووكيل الوزارة. وهيا بنا إخوة الإيمان مرة أخرى نعيش على مائدة القرآن، والقرآن هو سيد الكلام كما بشر بذلك نبينا سيد الكلام، والله عز وجل وهو الكريم وأعطى للقرآن من لدنه رسلا لأنه الكريم، والله عظيم والقرآن عظيم، والله مجيد والقرآن مجيد، والله عز وجل نور والقرآن نور. فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عبد قارئ الإذاعة والتلفزيون، والذي كان لنا الشرف الأكبر بأسماء الشخصية، وهو يبدو أول تلاوة له على أوائل مسجد السيدة زينب، وسيخرج بعد ذلك الأربعاء القادم من مسجد الإمام الشافعي، وفخر لنا ذلك في الشرقية، وهو هو الداعي الأزهر الأبناء الأزهر الشريف ومن عامله أوقاف الشرقية، فهو مفتش أول إدارة الزقازيق وابن قرية رابط أرضا، يتفضل مشكورا داعي الله تعالى أن ينفعنا في تلاوته. Thank you. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرَوْنَ الله يا حبيبي الله يا حبيبي الله يا مهند. الله الله الله الله يا مهند. جميل جدا وعظيم جدا. Thank you. الله Oh, hey. عليك يا مولانا. اللهم ضل الإدارة والسادة مدير الإدارات وأوقاف الشرقية بجميع عبارات